بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الفضل والإحسان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مع الدرس السادس من هذه السلسلة المباركة في شرح متن الآج الرومية، نقف مع درس جديد بعنوان حروف القسم. وحروف القسم من حروف الخفض، وحروف الخفض من علامات الاسم الأربعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. مثال الواو قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وإعراب هذه الآية والعصر جار ومجرور متعلق بفعل القسم المحذوف وجوبا توكيده أقسم. فما تعلق به حرف القسم يحذف وجوبا إلا مع الباء. وحفظنا عن شيخنا الجليل قول بعضهم: وما به علق خافض القسم فحذفه إلا مع الباء ملتزم، والباء وهي الأصل واختصت بأن يجوز معها ذكر فعل حيث عن. ويلاحظ هنا أننا نقول في فعل القسم المحذوف وجوبا توكيده، وفي مثال الباء الآتي لاحقا نقول المحذوف جوازا تقديره. في الواو والتاء نقول المحذوف وجوبا توكيده، ومع الباء نقول المحذوف جوازا تقديره. فما الفرق؟ إذا كان العامل محذوفا وجوبا نقول توكيده كذا، وإذا كان محذوفا جوازا نقول تقديره كذا. وهذه القاعدة مطردة، فكل ما هو واجب الاستتار يؤكد، وكل ما هو جائز الاستتار يقدر. قال بعضهم: ما وجب استتاره فأكدي، وقدرا ما جاز فافهم ترشدي. وإعراب إن في الآية والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن حرف توكيد وتحقيق ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر، والإنسان اسمها منصوب بها بالفتحة الظاهرة في آخره. لا في خسر، اللام هنا لام الابتداء، في خسر جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا وهو في محل رفع على أنه خبر إن. فكلمة والعصر في الآية اسم لدخول حرف القسم عليه في أوله وهو الواو، والواو التي هي من حروف القسم يختص دخولها بالاسم الظاهر لا غير. ومن حروف القسم الباء، وتدخل على الاسم الظاهر والمضمر. مثال الظاهر: بالله لا أفعلن كذا. ومثال المضمر: بك لا أفعلن. وإعراب المثال الأول بالله لا أفعلن كذا، بالله جار ومجرور متعلق بفعل القسم المحذوف جوازا تقديره أقسم. وما به علق خافض القسم فحذفه إلا مع الباء ملتزم. لا أفعلن، اللام هنا جواب القسم. وحفظنا عن شيخنا الجليل حفظه الله هذه القاعدة: واللام في لا أفعلن أو لقد أو لئن القسم قبل يعتقد. إذا أتاك النون مشددا رسم، فكل لام قبله لام القسم. ومن حروف القسم التاء، وتختص بلفظ الجلالة. قال الزمخشري في تفسيره عند قوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين الآية، الباء أصل حروف القسم والواو بدل منها يريد أنها تحل محلها، والتاء بدل من الواو، وفيها زيادة معنى التعجب من خصوصية التاء بين حروف القسم أن فيها زيادة معنى التعجب. وقال في حاشية الأمير المقسم عليه بالتاء لا بد أن يكون غريبا، وقال في المغني التاء حرف جر معناه القسم ويختص بالتعجب وباسم الله تعالى، وربما قالوا تربي وتربي الكعبة وترحمن. وقوله سبحانه وتعالى تالله لأكيدن أصنامكم، هذه الآية شاهد للتاء التي هي من حروف القسم، وإعراب هذه الآية تالله جار ومجرور متعلق بفعل القسم المحذوف وجوبا توكيده أقسم. لأكيدن، اللام جواب القسم، وأكيدن فعل مضارع مبني لاتصاله بنون التوكيد الشديدة. وتوكيد الفعل بثبوت أو بالنون المشددة يجب هنا، قال بعضهم وليس توكيد بنون ملتزم إلا في فعل مثبت بعد القسم. أصنامكم في الآية مفعول به، والكاف مضاف إليه ما قبله، والميم علامة جمع، علامة جمع الذكور، والكاف والهاء إذا اتصلتا بالاسم يعربان بالمضاف، وإذا اتصلتا بالفعل يعربان بالمفعول، وإذا اتصلتا بالحرف يعربان بالمجرور. وحفظنا عن شيخنا هذه القاعدة منظومة في أبيات، وهي والهاء والكاف إذا ما اتصلا بالاسم فاحكم بإضافتهما، والهاء والكاف إذا ما اتصلا بالفعل مفعولا تقول فيهما، والهاء والكاف إذا ما اتصلا بالحرف مجرورا تقول فيهما. وإن شئت قلت في نفس القاعدة فهاء وكاف ثم ياء تكلم إذا اتصلت بالفعل تعرب مفعولا، وإن واحد منها بالاسم إن يتصل مضاف إليه قل، وإن كان موصولا بحرف فمجرور، وتارة انصبا فقاعدة خدا وبلغت مأمولا. وهذا على التقريب إذ شبه قولهم أرأيتك هذا كنته تلك مبطلا. ويعرف الاسم أيضا بغير ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، قال بعضهم للاسم آل وجرور ونادي أنسب وصف نوين وصغر واجمعا أسند أضف، فهذه عشرة أشياء اختصت كلها بالاسم ولا توجد في الفعل ولا في الحرف. وتقريب الاسم كل ما صلح معه نفعني أو ضرني فهو اسم، وخواصه أربعة، منها ما يكون في أوله كالألف واللام، ومنها ما يكون في وسطه كالتكسير والتصغير، ومنها ما يكون في آخره كالخفض والتنوين، ومنها ما يخصه في معناه ككونه فاعلا أو مفعول. فإلى هنا انتهى الدرس السادس من هذه السلسلة المباركة في شرح متن الآج الرومية، والدرس الموالي عنوانه علامات الفعل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.